بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة التاسعة من مقرر التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عنوان هذه الحلقة هو استكمال لمذهب بعض الأشاعرة في رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة يوم القيامة. سلف معنا في الحلقة الماضية الكلام على مذهب الأشاعرة في هذا الباب، وعرفنا أن مذهب الأشاعرة أنهم يقولون أن الله تعالى يرى لكن إلى غير جهة، فنفوا الجهة عن الله سبحانه وتعالى بناء على قولهم أن الله تعالى ليس بعال فوق السماوات. وذكرنا فيما مضى في بيان نقض مذهبهم أنه من الواجب علينا أن ننقض اعتقادهم في مسألة العلو، إذ أن الأشاعرة بنوا نفي الجهة على قولهم في مسألة العلو. وذكرنا أن الآيات القرآنية قد تضافرت واستفادت في إثبات أن الله تعالى فوق السماوات عالم بذاته، وهكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد استفادت وتواترت، وهي أن المسائل المتواترة التي قررها أهل العلم أن الله تعالى في جهة العلو. مما استدل به أهل السنة والجماعة في هذا الباب الإجماع، فقد أجمع السلف الصالح رضوان الله عليهم وأجمعت بل كل الأمم والعقلاء على أن الله تعالى في جهة العلو. ومما استدل به أهل السنة والجماعة في هذا الباب استدل بالعقل الصريح السليم، فالعقل البشري لو سئل أيهما أفضل، جهة العلو أم جهة السفل، قال جهة العلو. والعقل البشري قد دل أن كل صفات أو كل صفة كمال اتصف بها موجود فالله تعالى أحق وأولى أن يتصف بها، ففي عالم البشر وعند المخلوقات جهة العلو دائما هي الأفضل والأكمل، فيجب أن الله تعالى يتصف بهذه الجهة أي جهة العلو، لأن جهة السفل جهة نقص، وأما جهة العلو فهي جهة كمال، والله تعالى أولى أن يتصف بها. كذلك استدل أهل السنة والجماعة على إثبات أن الله تعالى عالم فوق السماوات بالفطرة السليمة. لو أن إنسانا منا أخذ أخاه الصغير وسأله الذي لم يبلغ 6 سنوات أو 7 سنوات فقال له أين الله، مباشرة ماذا يقول؟ يشير إلى السماء، فطرة، لم يقرأ كتاب ولم يقرأ آية قرآنية ولم يقرأ حديثا ولم يعلم من عالم ولم يقرأ الفلسفة أو التوحيد أو العقيدة أو علم الكلام كما يسمونه، لم يقرأ أي شيء. إذا سئل يقول الله فوق في السماء بفطرته السليمة التي لم تدنسها شبه أهل الكلام والمناطق والفلاسفة. لو إنسان عزل في جزيرة من الجزر ولم يتدنس بأقوال أهل الكلام وغيرهم وسئل عن الله لقال الله في جهة العلو. وهذا حال البشر، حتى أن الكفار الذين قد يلحدون في وجود الله وينكرون أن الله تعالى موجود إذا ضاقت بهم الأمور وأتتهم الكرب، لو أن إنسان منهم وقع عليه حادث في سيارة وأتاه الموت مباشرة يرفع رأسه إلى السماء، فطرة في القلب، فطرة بشرية مغروسة في قلوب البشر أن الله تعالى في جهة العلو. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أتاه رجل من الأشاعرة من علماء الأشاعرة، وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى يشفع للناس عند السلاطين وعند أهل الأموال وأهل الخير ويحرص على نفع الناس النفع المتعدي. فأتاه هذا الرجل، أتى إلى ابن تيمية يستشفعه عند أحد، وكان هذا الرجل من الأشاعرة، وطلب الإمام تيمية أن يشفع له. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تشاغل عن هذا الرجل، كان هذا الرجل يكلمه وشيخ الإسلام منصرف عنه، فذاق هذا الرجل درعا ورفع رأسه إلى السماء وقال يا الله. فقال يا ابن تيمية الآن يا الله ترفع رأسك إلى السماء وأنت تنكر أن الله تعالى ليس في السماوات أي عالم فوق السماوات، لأن فطرة هذا الرجل دفعته إلى رفع رأسه إلى السماء والاتجاه إلى جهة العلو. ولذلك أحد أئمة الأشاعرة المتكلمين كان يقرر في مجلسه أن الله تعالى وأمامه مئات الطلاب، كان يقرر أن الله تعالى ليس عالم فوق السماوات، فمر رجل عامي من المسلمين وقال له: يا إمام، ما هذه الحاجة التي نجدها في قلوبنا؟ كأنه يقول له: ما هذا الشيء المعروف في قلوبنا أن الله تعالى فوق السماوات، أنت تنكر هذه الفطرة؟ فنزل ذلك العالم المتكلم الفلسفي، نزل من على منبره وقال: حيرني الهمداني، كان اسم هذا العام الهمداني، قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ودخل إلى بيته. ففطر الناس الرجال والنساء أهل العلم والعامة كلها مغروسة على أن الله تعالى عالم فوق السماوات. فوق هذا حتى الدواب، كما ذكر ابن القيم، الدابة التي توشك على الولادة إذا تعسرت ترفع رأسها إلى السماء، هذه الفطرة مغروسة حتى عند الحيوانات. فإذا كان أهل الإسلام واليهود والنصارى والكفار والوثنيين والأطفال والصغار والكبار والذكور والإناث وكل أحد في هذا الوجود قد غرس في قلبه أن الله تعالى عالم فوق السماوات، كيف تنكر هذه الفطرة وكيف تدنس هذه الفطرة؟ لأن الفطرة مغروسة في قلب الإنسان ما يستطيع أن ينتزعها. حتى أهل الكرام الذين يقررون في اعتقاداتهم أن الله تعالى ليس بعالم فوق السماوات يشعرون في قلوبهم بالمرارة، ويشعرون أنهم يناقضون فطرهم السليمة، لأن الفطرة البشرية دالة على أن الله تعالى في جهة العلو. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه المشهور التمهيد، ومن الحجة أيضا، أي في إثبات أن الله تعالى في جهة العلو، ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع، أن الموحدين أجمعين، استمعوا لما قال، أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد. ما في أحد يأتي إلى هذا العام أو ذلك العالم ويرفع رأسه إلى السماء، لا، فطرة من القلب. حتى الكافر في السفينة في وسط لجج البحار إذا أوشك على الغرق يرفع رأسه إلى السماء، وهذا شيء نراه في أنفسنا في حياتنا اليومية، أن الإنسان منا إذا أصابه كرب أو مر بضائقة يرفع رأسه إلى السماء، فطرة. الرجل الصالح والفاسق والذي لا يصلي والكافر يتجه مباشرة إلى السماء. ما هذه الفطرة؟ لماذا لم يتجه إلى الأرض أو إلى الأمام أو إلى اليمين أو إلى الشمال واتجه إلى جهة العلو؟ هذا دليل على أن الفطرة البشرية السليمة دالة على أن الله تعالى فوق السماوات. وهذه الفطرة، الفطرة البشرية، استدل بها أهل السنة والجماعة على مسائل كثر، منها إثبات أن الله تعالى موجود. ففطرة الإنسان، فطرة البشرية، دالة على أن هنالك إله موجد لهذا الكون، وأن هنالك إله خالق لهذا الكون، وكما قال الأول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكل شيء في الوجود يدل على وجود الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى موجود. فهذه الفطرة السليمة دالة على أن الله تعالى عالم، على أن الله تعالى عالم فوق السماوات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في سياق ذكر الأدلة الدالة على أن الله تعالى عالم فوق السماوات، قال: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى على العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. ثم يقول رحمه الله: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الغالب إذا نفى عدم وجود شيء فإنما ينفيه على استقراء للتاريخ وللكتب التفسير والحديث والعقيدة وغيرها. ثم يقول: ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، وهذا قول الأشاعرة. الشيخ الإسلام يقول أنه ما قال أحد من السلف أن الله تعالى بذاته في كل مكان، ولم يقل أحد من السلف هكذا يقول، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه كما يقول الأشاعرة، ولا أنه لا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. كل هذا الكلام الفلسفي الذي اضطر الأشاعرة إلى قوله إنما بنوه على دليلهم في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وأنه موجود، ذلك الدليل البدعي الذي أخذوه عن الفلاسفة المنكرين للنبوات. إذن كل الدلائل دالة على أن الله تعالى في جهة العلو، والجهة الأولى التي ذكرناها هي أن الله تعالى عال فوق السماوات. مما استدل به أهل السنة الجماعة في نقض هذه الشبهة أو هذا القول للأشاعرة أن الله تعالى ليس في جهة، وزعموا أنه يرى لكن ليس في جهة، قال أهل السنة الجماعة، وهي الجهة الثانية في الرد على أهل الابتداع من الأشاعرة، قال أهل السنة: قول الأشاعرة أنه يلزم من إثبات العلو أن يكون الله في جهة، يقال لهم، أي يقال للأشاعرة، لفظ الجهة من الألفاظ المبتدعة، وهذه قاعدة عند أهل السنة، كل لفظ جديد محدث مثل لفظ الجهة ولفظ الحدوث ولفظ الجسم. أهل السنة والجماعة لهم موقف موحد ومقاعد تجاه هذه الألفاظ الحادثة. أهل السنة يقولون أن هذه الألفاظ مثل الجهة والحدوث والجسم هذه ألفاظ حادثة، أهل السنة لا يذكرونها لا نفيا ولا إثباتا، ولا ينفونها ولا يثبتونها. فإذا سمعوا مثل هذا اللفظ يقولون أن هذا اللفظ حادث لا ننفيه ولا نثبته. ثم لهم مرحلة ثانية في التعامل مع هذا اللفظ، أنهم يستفسرون من أصحاب هذه الألفاظ. فإذا سمعوا الأشاعرة مثلا يقولون أن الله تعالى ليس بجسم، يقولون للأشاعرة: ماذا تريدون بنفي الجسمية؟ إذا أردتم أن الله ليس بجسم، أي أن الله تعالى ليس مكون من شحم ولحم نحو ذلك، قالوا فعلا كلام هذا المعنى صحيح، الله تعالى غير مكون من شحم ولحم نحو ذلك. أما إذا أردتم من قولكم أن الله ليس بجسم، أي أن الله تعالى ليس متصف بصفة الرحمة، وأنه ليس متصف بصفة الغضب وسائر الصفات الفعلية، فنفيكم باطل. إذن أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ يفسرون بناء على قواعد استنبطوها من الكتاب والسنة، فيقولون، نعيد للتوضيح، قاعدة أهل السنة والجماعة في لفظ الجهة وسائر الألفاظ المبتدعة مثل قول الأشاعرة الله ليس بجسم، الله ليس بحادث، الله ليس في جهة، أهل السنة والجماعة يقولون: أولا هذه الألفاظ حادثة لا ننفيها ولا نثبتها، ثانيا يستفسرون عن معاني هذه الألفاظ، فما كان فيها من معنى حق أي من نفي حق وافق فيه أهل السنة والجماعة لكنهم لا يوافقون على اللفظ، وما كان فيه من معنى باطل في هذه المعاني رده أهل السنة والجماعة. ففي نفي الجهة عند الأشاعرة قال أهل السنة والجماعة: لفظ الجهة من الألفاظ المبتدعة الكلامية المجملة التي لم ترد في الوحي نفيا ولا إثباتا، ومثل هذه اللفظة وغيرها من الألفاظ لا يحكم عليها نفيا أو إثباتا حتى يستفصل من قائلها عن مراده بها، ويكون الاستفصال على الوجه التالي: أولا يقال لمتأخر الأشاعرة الذين قالوا أن الله تعالى يرى لكن ليس في جهة: ما مرادكم بالجهة؟ ماذا تريدون بأن الله تعالى يرى لكن ليس في جهة؟ ما قصدكم بهذه العبارة بهذا النفي؟ ونقول للأشاعرة: فإن أردتم بهذه الجهة أمرا وجوديا مخلوقا، أي جهة موجودة مخلوقة، إن أردتم أن الله تعالى ليس في جهة مخلوقة، وأنه يلزم من إثبات هذه الجهة أن الله تعالى يكون في جهة وجودية مخلوقة تحيط به، فهذا المعنى عندنا باطل، وننفي أن يكون الله تعالى في جهة مخلوقة. ثانيا: أما إذا أردتم بالجهة أمرا عدميا، أي أن الله تعالى تقولون أنه يرى لكن ليس في جهة، وتريدون بالجهة جهة عدمية، نقول لكم أن الجهة العدمية، معنى الجهة العدمية ما فوق المخلوقات، أي أنها شيء غير موجود غير وجودية غير مخلوقة. إذا أردتم بنفي الجهة هذا المعنى، أي الجهة العدمية وهو فوق ما فوق العرش، فنقول لكم أن الله تعالى في جهة، وما نفيتموه في هذا الباب هو نفي باطل. إذا نستفصل منهم فنقول أن لفظ الجهة الذي أردتموه في مسألة الرؤية لفظ مبتدع حادث لا ننفيه ولا نثبته، ثم نستفصل منكم ماذا تريدون بالجهة؟ إن أردتم بالجهة جهة وجودية فهذا النفي الذي قصدتموه نفي باطل، وهذا المعنى معنى باطل، يعني أقول هذا المعنى معنى باطل، أي أن الله تعالى ليس في جهة وجودية، فالله تعالى ليس في جهة مخلوقة، فإثبات أن الله تعالى في جهة وجودية مخلوقة باطل، فننفي عن الله تعالى أن يكون في جهة مخلوقة وجودية. أما إذا أردتم أن الله تعالى ليس في جهة عدمية فهذا غير صحيح، فالله تعالى في جهة غير مخلوقة، في جهة غير موجودة، وهي فوق المخلوقات، فالمعنى على هذا المعنى صحيح، فالله تعالى في جهة عدمية أي جهة غير موجودة. إذا زبدة الكلام أن نفي الجهة لم يرد به لا الكتاب ولا السنة ولا كلام السلف، وهو نفي حادث مبتدع، وإنما اضطر الأشاعرة إلى نفيه بناء على اعتقادهم في مسألة العلو. إذن هذه هي الجهة الثانية في الرد على الأشاعرة في اعتقادهم أن الله تعالى يرى لكن ليس في جهة. الجهة الأولى رددنا عليهم في تقرير أن الله تعالى أصلا في جهة العلو. القول الثاني رددنا عليهم في بيان أن لفظ الجهة لفظ مبتدع وأنه يستفصل عن هذا اللفظ. الجهة الثالثة يقال لهم أن الرؤية في لغة العرب لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم، فأما رؤية ما ليس في جهة فهذا غير متصور لا في العقل ولا حتى عند العرب في لغتهم، فالعرب كانوا إذا سمعوا لفظ الرؤية ينقدح في أذهانهم، والمعهود في لغة العرب أن الرؤية يكون يتواجد فيها رأي ومرئي، فالرأي أنا عندما أرى فلان، محمد عندما يرى زيد من الناس، محمد هو الرأي وزيد هو المرئي، فمحمد في جهة وزيد في جهة، يشترط في الرؤية الحقيقية أن تكون في جهة ما بين الرأي والمرئي، فالمرئي يكون في جهة والرأي يكون في جهة أخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم، فأما رؤية ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه فضلا عن أن يكون اللفظ يدل عليه، كما قد اعترف بذلك من تقدم من أئمتهم. وهو أيضا يقول ابن تيمية فإنك لست تجد أحدا من الناس يتصور وجود موجود في غير جهة، فضلا عن يتصور أنه يرى، فضلا عن أن يكون اسم الرؤية المشهور في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصة. أنا عندما أقول السماوات أنا أرى السماوات لكن ليست في جهة، هذا غير متصور. عندما أقول أنا أرى الجامعة لكنها ليست في جهة، هذه الجامعة وجودها غير متصور، وحقيقة رؤية الأشاعرة في نهاية الأمر لا يثبت في واقع الأمر وفي حقيقة القول هي رؤية غير حقيقية، لأنه لا يتصور رؤية شيء في غير جهة. إذن هذه هي الجهة الثالثة في الرد على الأشاعرة في قولهم بأن الله تعالى يرى لكن ليس في جهة، وهي أن الرؤية في لغة العرب يلزم من إثبات الرؤية إثبات أن الله تعالى في جهة. الجهة الرابعة في الرد على الأشاعرة في زعمهم بأن الله تعالى يرى لكن ليس إلى جهة، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوة وكما ترون القمر صحوة. قال شيخ الإسلام فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمر، وليس ذلك تشبيها للمرء بالمرء. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبه الله تعالى بالشمس، ولم يشبه الله عز وجل بالقمر، لم يشبه الخالق بالمخلوق، ولم يشبه الخالق بالمخلوق في القمر، إنما شبه الرؤية بالرؤية، كأنه قال إن رؤيتكم لله مثل رؤيتكم أو تشبه رؤيتكم الشمس. ومعلوم أن الشمس والقمر في جهة، فالرؤية المتحققة في حق الله سبحانه وتعالى تشبه الرؤية المتحققة في حق الشمس والقمر. الجامع بينهما أن هذه الرؤية هي الرؤية المعروفة في لغة العرب التي يجب أن يكون فيها المرء في جهة معلومة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ف فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمر، وليس ذلك تشبيها للمرء بالمرء. ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من الرأي، كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك، فإنه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة، ما قال لكم لهم أنكم سترون ربكم، لا، إنما ضرب لهم المثال حتى يعرف الصحابة أن رؤية الله تعالى تكون إلى جهة معلومة، وأنها رؤية حقيقية بالأعين الباصرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يشبه رؤية الله عز وجل بالشمس والقمر وأتى بها برؤية مطلقة، لكان بالإمكان أن يتأولها من يقول بالرؤية إلى غير جهة. أما بعد أن يستفسرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسألهم عن رؤية الشمس والقمر صحوا وكما سيأتي ليس دونها سحاب، فإن في هذا دليل على أن هذه الرؤية رؤية حقيقية، وأنها رؤية إلى جهة، وأنه لا يمكن تأولها بأن الرؤية ليست إلى جهة. الجهة الخامسة في الرد على مذهب الأشاعرة في هذا الباب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ وهل تضارون في القمر ليس دونه سحاب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات، فأظهر المرئيات في هذا الوجود من أظهرها رؤية الشمس، ومن أظهرها رؤية القمر، في حال أن الشمس ليس عليها سحاب أو لا يغطيها السحاب، وفي حال أن القمر لا يغطيها السحاب. شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله تعالى برؤية الشمس في هذه الحال، وشبه رؤية الله سبحانه وتعالى برؤية القمر في هذه الحال، أي أنه ليس هنالك حجاب يفصل رؤية الناس للشمس، لا يوجد سحاب، وهكذا ولله المثل الأعلى، ليس هنالك حجاب عندما يرى الناس الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: ومن يقول أنه يرى في غير جهة يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجابا منفصل عنهم، إذا الحجاب لا يكون إلا الجسم على قولهم، ولما يكون في جهة، وهم يقولون الحجاب عدم خلق الإدراك في العين، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين إذا لم يكن دونهما حجاب. وفي هذا دليل على أن رؤية الله تعالى رؤية حقيقية، أي أن الناس يرونه يوم القيامة بلا حجاب، فدل على أنه يرى في جهة، وأن هذه الرؤية رؤية حقيقية. الجهة السادسة في إثبات أو في الرد على الأشاعرة في زعمهم أن الله تعالى يرى لكن إلى غير جهة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يضارون في رؤيته، وفي حديث آخر لا يضامون، ونفي الضير، ونفي معنى الضير والضيم أي أنهم لا يزدحمون ولا يتشاكسون في رؤية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: أنتم معنى الكلام، أنتم عندما تشاهدون الشمس وعندما تشاهدون القمر هل يحصل ازدحام بينكم؟ بمعنى أن هل الصحابة الذين في أحياء المدينة أو في مكة أو في خارج مكة المدينة عندما يشاهدون الشمس هل يحصل ازدحام بينهم كحال بعض الناس عندما يشاهدون موجودا صغيرا يحصل بينهم ازدحام؟ عندما الناس مثلا يشاهدون رجل من الناس ويأتون إليه ويزدحمون يحصل فيهم ضيم وضير، لكن في حال الشمس هذا لا يحصل، ولله المثل الأعلى، في حق الله سبحانه وتعالى لا يحصل الضيم ولا الضير، فرؤية البشر لله سبحانه وتعالى لا يحصل فيها ضيم ولا ضير. هذا فيه دليل على أن الله تعالى في جهة، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوما إنهم يسمونها رؤية، وهو رؤية ما ليس بجهة من الرأي ولا شيء من جهاته، لا يتصور فيها غير ولا ضيم حتى ينفى ذلك عن الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إما بالازدحام عليه أو كلاوي البصر لخفائه كالهلال، وإما لجلائه كالشمس والقمر. إذن لو كانت رؤية الله تعالى إلى غير جهة لما كان هنالك من داعي لنفي الضيم ما الضير. إذن زبدة الكلام في هذه المسألة أن الله تعالى يرى، ويرى في جهة العلو، ما ذهب إليه الأشاعرة في هذا الباب غير موافق لكتاب الله تعالى ولا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا فإن زبدة القول في هذا الباب أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة، أن أهل الاعتزال فقد خالفوا الكتاب والسنة، والأشاعرة خالفوا الكتاب والسنة في هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.